السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب جامعة أم القرى تقام في هذه الأمسية الطيبة هذه المحاضرة القيمة التي يتفضل بإلقائها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو شيخ فاضل للجميع، شيخنا جميعا جزاه الله خير في علمه وفي فضله وفي سلوكه، ولا نريد أن نثني عليه بوجهه، وعلم الله أننا نحبه في الله، نسأل الله أن يجعل محبتنا في ذلك. وكعادته حفظه الله في كل عام يزور طلاب المركز الصيفي في جامعة أم القرى في مكة وفي الطائف، وقد التقى بهم حفظه الله في الطائف بزملائكم، وفي هذه الأمسية الطيبة يلتقي بكم هنا ليتحدث فضيلته جزاه الله خيرا عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات، بل هو أهمها على الإطلاق، وهو موضوع التوحيد وأقسام التوحيد وضده. الحديث عن العقيدة وعن التوحيد وأقسام التوحيد والشرك الأكبر والأصغر والخفي، هذه الأمور من الأهمية بمكان. بعض الناس يقول الحديث فيها قد انتهى والناس كلهم مسلمون وكل الناس موحدون، ولكنهم دون أن يعلموا يقعون في الشرك، وأحيانا نسأل الله السلامة في الشرك الأكبر. فضيلته في هذه الأمسية الطيبة جزاه الله خير يحدثكم جميعا، وهذه محاضرة إن شاء الله سوف تنقل لزملاء آخرين ولطالبات الجامعة لكي تعم الفائدة. نرجو من سماحته حفظه الله أن يتحبنا بحديث الشيخ المحبب إلى النفس، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصحبته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء إخوة في الله وبي أبناء أعزاء، أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، إنه جواب كريم. ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة، جامعة أم القرى، وعلى هذا المركز الصيفي، وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور راشد الرابع على دعوتهم لي في هذا اللقاء. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا بما فيه صلاحنا وسعادتنا في الحالي والآجل. أيها الإخوة في الله، أيها المستمعون الكرام، سمعنا جميعا ما قرأه علينا الطالب من سورة الحشر، آيات سمعنا آيات كريمات فيها عبرة وذكرى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى آخر السورة. من المعلوم أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره فيه الذكرى، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه التبشير من أسباب النجاة والسعادة، وفيه العظة والترغيب والترهيب. فجدير بأهل العلم، وجدير بطلبة العلم، وجدير بالمسلمين جميعا أن يعنوا بتدبره وتعقله، وأن يكثروا من تلاوته بمعرفة ما أمر الله به وما نهى عنه، حتى يعمل المؤمن بما أمر الله به، وحتى يبتعد عما نهى الله عنه. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتخلي من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. يقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إذا الطريقة السبيل التي هي أقوم التي هي أهل السبيل وأقومها وأصلحها. قل وللذين آمنوا هدى وشفاء، قل وللذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. روحي من هذا القرآن لأنذركم به من بلغ، فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الأمل والذكرى. فوصيتي لنفسي ولجميع من يسمع كلمتي العناية بهذا الكتاب العظيم، فهو أشرف كتاب وأعظم كتاب، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء. فمن تدبره وتعقله بقصد طلب الهداية ومعرفة الحق وفقه وهو هذا. وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم بيان حق الله على عباده وبيان ضد ذلك، هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن، وبيان حقه سبحانه على عباده من توحيده والإخلاص له وإطهاره بالعبادة، وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر وعن الله الخبر والضلال. ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم الا العنايه بهذا الواجب العظيم وتدبر ما ذكره الله في ذلك لكان ذلك خيرا عظيما وفضلا كبيرا، فكيف وفيه الدلاله على كل خير والتغيير من كل شر. ثم بعد ذلك العنايه بالسنه، فانها الاصل الثاني والوحي الثاني، وهي المبشره لكتاب الله والداله على كتاب الله والموضحه لكتاب الله، كما قال عز وجل: وانزلنا اليك الذكر لتبين الناس ونزل اليه ولعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه: وما انزلنا على الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو أنزل لدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم سبيل النجاة وتحذيرهم من سبيل الهلاك، وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما أنزل إليهم وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم. فمن يزل عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله إلا أن توفاه الله يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله ويشرح له ما دل عليه كتاب الله ويحذرهم مما نهى عنه كتاب الله. وكم هي مدة من حين بعثه الله إلى أن توفاه؟ 23 سنة، كلها دعوة وبيان وترهيب وترهيب إلى أن نقل إلى رفيق الآية عليه الصلاة والسلام. والمحاضرة في هذه الليلة في هذا الموضوع، في أعظم موضوع وأهم موضوع، وهو موضوع العقيدة، موضوع التوحيد وضده. فالتوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وخلق من أجله الثقلين وبقية الأحكام تابعة لذلك. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى إلا لخصوص العبادة ويهديه بها سبحانه وتعالى. لم يخلق عبدا ولا سلم ولا ليأكلوا ويشربوا ولا للعمد والقصور ونحوها، ولا ليشق الانهار ويرق الاشجار، ولا لغير هذا من مهمات الدنيا، ولكنهم خلقوا ليعبدوا ربهم، ليعظموه، لينتهوا اوامره، لينتهوا عن نواهيه، ليقفوا عند حدوده، ليوجهوا العباد اليه ويرشدوهم الى حقه. وخلق لهم ما خلق من النعم ليستعينوا بها على طاعته. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فالله جل وعلا انزل الامطار وانزل الانهار ويسر العباد من انواع الرزق وانواع النعم ما يعينهم على طاعته، وما يكون سببا لبقائهم الى نهايه اجالهم إقامة للحجة وقطعا للمحذرة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك من الآيات الدالات على أنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك وأرسل الرسل بهذا الأمر ليدعوا إليه وليوضحوه للناس. فوجب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم، وأن يكون أعظم المطلوب وأن تكون العناية به أعظم عناية، لأنه متى صلح صار ما بعده تابعا له، ومتى لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما حصله من أعمال وأقوال بعد ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، في آيات كثيرة. ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام مكث دهرا طويلا يدعو الناس الى توحيد الله في مكه قبل ان ترضى عليه الصلاه وغيرها 10 سنين، كلها دعوه الى توحيد الله وخلع الشرك وخلع الاوثان، وبيان ان الواجب على جميع الثقلين ان يعبدوا الله وحده وان يدعوا ما عليه اباؤهم واسلافهم من الشرك. ولهذا لما سال هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة، وكان أبو سفيان في وقت من قريش في تجارة في فلسطين، وصادف مجيء هرقل إلى القدس فقيل له عنهم فأمر بإحضارهم لسؤالهم عما يعلمون من هذا النبي الذي بلغه خبره. وكان في وقت الهدنة سبيل الدنيا فجئوا الأولى وعلى رأسهم أبو سفيان، فسألهم عن قوله من هذا الذي يقول إنه نبي، فقيل إنه أبو سفيان، أشاروا إلى هذا أبو سفيان، فقال أجلسوه أمامه وأجلسوا أصحابه خلفه، فقال لهم: قولوا لهم إن كذب فليكذبون. فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة من معروفة في البخاري وغيره، وإما سألهم عنه عن سألهم عما يدعوهم إليه، فقال: يدعون إلى أن نعبد الله وحده وأن نترك ما عليه آباؤنا ونأمرهم بالصلاة والصدق والصلة والعفاف إلى أسباب أخرى، لكن هذا هو السؤال الأعظم والجواب الأعظم. فقال له ذلك أنا كما قلتم لا يدركن ما بين السقطين هاتين ولا يغنه الله عليه ولا يغنه الله عليه أو كما قال. فكان أمره كما قال. ثم لك الله المسلمين الشام وأزاع عنها المسلمون ونصر الله نبيه وأيد علمه. فالمقصود أن هذا الأصل هو الأمر العظم. ولما تساهل فيه الناس إلا من رحم الله يقعوا في الشرك الأكبر وهم يدعون الإسلام وينكرون على من رماهم بخلاف وهم على الشرك بسبب جهلهم بهذا الأصل العظيم. فتجده يعبد الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني ويطوف بقبره ويستغيث به ويسأله شفاء المرضى وقضاء الحاجات ويقول إنه مسلم وأن هذا ليس بشرك وأن هذا عظيم للصالحين وتوسل بهم إلى الله. والإنسان لا يدعو الله مباشرة إنما يدعو بواسطة الأولياء فهم كالوزراء بالنسبة إلى الرب كما أن الوزراء بالنسبة إلى البنوك كل واسطة. فشبه الله بخلقه وعبده فعبدوا خلقه من دونه نسأل الله العافية. كل هذا بأسباب الجهل وقلة البصيرة في هذا الأصل العظيم. فعباد البدوي وعباد الشيخ عبد القادر وعباد حسين وعباد غيرهم من الناس أصابهم بلاء من هذا الطريق من هذا السبيل. جهلوا حقيقة التوحيد وجهلوا دعوة الرسل وتلفت عليهم الأمور حتى استحكموا الشرك وجعلوا دينهم غرفة وأنكروا على من أنكر عليه. وقل أن تجد لغالب الأنصار قل أن تجد العالم البصير بهذا الأصل العظيم. تجده يجار إليه بالأصابع ويقال إنه العالم وهو مع ذلك ثم يعظم القبور ويدعو إلى أهلها ويستغيث بهم وينذر له ونحو ذلك. أما علماء الحق علماء السنة علماء التوحيد فهم قليل في كل مكان. فوجب على طلبة هذه الجامعة وعلى جميع الطلاب جميع الجامعات الإسلامية أن يعملوا بهذا الأصل وأن يحكموا غلط الإحكام حتى يكونوا دعاة للهدى ومبشرين بالحق وحتى يكونوا مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وبعث من الرسل جميعا. وهذه الكلمة التي أقولها لكم الآن هي تتعلق بهذا الأصل بأنواع التوحيد وأنواع الشرك. والتوحيد مصدر وحد الوحيد توحيدا يعني وحد الله يعني اعتقده واحدا لا شريك له في هويته ولا في أسمائه وصفاته ولا في إلهيته وعباده سبحانه وتعالى. هو واحد جل وعلا وإلا الوحيد نحن هو واحد جل وعلا. لكن تسمى التوحيد لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحد الله عز وجل يعني قد اعتقده واحدا وعمل على ضوء ذلك بإخلاص العباد له سبحانه ودعوته وحده والإيمان بأنه مدبر الأمور وخالق الخلق وأنه صاحب الأسماء والصفات الكاملة وأنه يستحق العبادة وحده دون كل ما سواه. وعند التفصيل تكون أنواع ثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أقربهم المشركون ولم يظهروا لكنهم ينكرون في الإسلام لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة، لم يثبتوا توحيد الإلهية، بل أقروا بأن ربهم هو الخالق الرازق وأن الله ربهم، ولكنهم لم يحلوا بالعبادة. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الأنبياء قبله حتى يخلصوا العبادة لله وحده. توحيد الربوبية معناه هو الإقرار بأفعال الرب وتدبيره للعالم وتصرفه للعالم، هذا يقال توحيد الربوبية، الإقرار بأنه الخلاق الرزاق يدبر الأمور يصرف الأمور يعطي ويمنع ويخلو ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا في الجملة أقر به المشركون، فلا قال ولا إن شاءتهم خلقه ليقولن من الله، ولا إن شاءتهم خلق السماء ليقولن من الله، قل من يرزقنا السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يحيي الحي من الميت ومن الميت من الحي ومن يملك الأرض سيقولن الله فقد أخلت. هم أكرهون بهذه الأمور، هو الرزاق هو المحيي المميت هو مدبر الامور هو المالك لكل شيء، لكنهم لم يستفيدوا من هذا الاقرار توحيد الله بالعباده واخلاص العباده سبحانه وتعالى، بل اتخذوا معه الوسائط وزعموا انها شفعاء وانها تقرب الله زلفاء. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال سبحانه ردا عليه ولكن يرجعون الله يخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عنه، هو سبحانه لا يعلم له شريكا لا في السماء ولا في الأرض، بل هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى فرض الصمد والصيغ والعباده جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص، ثم قال سبحانه وان اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا واحد الله، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا واحد الله، ما عبدناه لانهم يضرون وينفعون او لانهم يخلقون ويرزقون او لانهم يدبرون ويحيون ويميتون، لا، ولكن عبدوهم الى ذكر ما نعبدهم الا ان يقربونا الى الله عز وجل. في السابق هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فعلم بهذا انهم لم يعتقدوا ان عبادتهم تنفع وتضر وتحيي وتميت وترزق وتعطي وتمنع، لا، وانما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقدموا الله عز وجل، اللات والعزى ومنال و المسيح والعزين ومريم صالحين من العباد، كل هؤلاء ما عبدوه لانهم يرجون ربهم، لا، عبدوهم لانهم يرجون شفاعته يرجون انهم يقربونه الى الله جل وعلا. حكم الله عليهم بالشرك بقوله تعالى قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عنه، وقال في الآية الزمر إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب حكم عن الكفرين وكذب، حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فبين أنهم كذبة بزعمهم أنهم يقربون من الله، كفر بهذا العدل بعبادهم إياه بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة ونحو ذلك، ودعاه صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول له يا قوم قولوا لا اله الا الله تكذبون، فابى عليه الاكثرون ولم يستجب له الا الاقلون، ثم اجمع رايهم على قتله فانجاه الله من شرهم ومن كيدهم وهذا الى المدينه عليه الصلاه والسلام، فأقام فيها شريعة الله ودعا فيها إلى الله وتقبل الدعوة الأنصار رضي الله عنهم وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام، وجاهد معه المهاجرون من قريش وغيرهم حتى أعلى الله دينه وأعلى كلمته وأذل الكفر وأهله. هذا النوع هو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإمادة وغير ذلك من أفعاله سبحانه، هو التوحيد ذات الربوبية. هو حجة عليهم في إنكار توحيد الله والعبادة، لأنه يستلزمه ويدل عليه ويوجبه، فلهذا قال أقام الله حجة عليه بهذا الإقرار، فقل أفلا تتقون في الآيات، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون. من سبب هذا الأمر الذي يقره به استفاد لو عقل أن هذا الموصول بهذه الصفات هو المستحق لا يعبد، ماذا هو الخلاق، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت، هو المعطي، هو المانع، هو مدبر الأمور، هو العالم بكل شيء، هو القادر على كل شيء. كيف يعبد سواه؟ كيف تصرف العبادة لغيره؟ كيف يرجى غيره؟ كيف يخاف غيره؟ لو عقل أولئك الكفار، ولكنهم لا يعقلون، استحول عليهم الشيطان فأنساهم إلى الله، ولكن حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال في المنافقين صم بكم أنهم لا يرجعون، هكذا اشبههم كما قال فيه سبحانه: ولقد ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون فيها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء هم الغافلون أشبه الأنعام، آيات بينات، حجج بينات، وبراهين ساطعات، ومع ذلك لا يفهمون ولا يعقلون، استمروا على كفرهم وضلالهم حتى حاربوا يوم بدر، وحاربوا يوم أحد، وحاربوا يوم الخندق، يوم الأحزاب، استمروا في كفرهم وضلالهم، ولم تنفع فيهم الآيات، ولم يستفيضوا من غفلتهم وإعراضهم. ولله حكمة بالغة سبحانه وتوفيت من ذلك. ثم إنه سبحانه أظهر نبيه وأعز نبيه وغرق أعداءه فغزاهم صلى الله عليه وسلم، وغضبه الله عليهم وفتح بلادهم ودخلوا في دين الله أفواجا. وعند ذلك أظهر عليه الصلاة والسلام تقيل الإلهية وقبله الناس ودخلوا في الحق، ثم قام ضده هوازن جنود المطالب غضبه الله عليهم حتى تشنهم واستولى على نسائهم وذرياتهم واموالهم عليه الصلاه والسلام.